ما يجب لجلاله جل وعلا من تمام الحكمة وكمال العدل وكمال الرحمة جل وعلا وكمال أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالذي يظن به جل وعلا أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة فإنه قد ظن به ظن النقص، وهو ظن السوء الذي ظنه أهل الجاهلية. فإذا يكون الظن بالله غير الحق مناف للتوحيد، وقد يكون منافيا لكمال التوحيد، فمنه ما يكون صاحبه خارج عن ملة الإسلام أصلا، كالذي يظن بالله غير الحق في بعض مسائل القدر كما سيأتي. ومنه ما هو مناف لكمال التوحيد بأن يكون غير مؤمن بالحكمة أو بأفعال الله جل وعلا المنوطة بالعلل التي هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة. ولهذا قال جل وعلا: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، في الرد على القدرية المشركية. وقد قال أيضا جل وعلا: حكمة بالغة فما تغني النذر. فالله جل وعلا موصوف بكمال الحكمة وكمال الحمد على أفعاله، لأن أفعال الله جل وعلا قسمان: أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل، وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق. فالله جل وعلا يفعل هذا وهذا، وحتى أفعاله التي هي أفعال بر وإحسان هي منوطة بالحكم العظيمة. وكذلك الأفعال التي قد يظهر للبشر أنها ليست في صالحهم أو ليست موافقة للحكمة، فإن ظن الحق بالله جل وعلا أن يظن به وأن يعتقد أنه ليس ثم شيء من أفعاله إلا وهو موافق لحكمته جل وعلا العظيمة، إذ هو العزيز القهار الفعال لما يريد. إذن فالواجب تحقيقا للتوحيد أن يظن العبد بالله جل وعلا ظن الحق، وأما ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو مناف لأصل التوحيد في بعض أحواله أو مناف لكمال التوحيد. فترجم المؤلف رحمه الله بهذا الباب ليبين لك أن ظن السوء بالله جل وعلا من خصال أهل الجاهلية، وهو مناف لأصل التوحيد أو مناف لكماله بحسب الحال. قال هنا: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الظن يطلق ويراد به الاعتقاد، أو يراد به ما يسبق إلى الوهم، يعني ما يسبق إلى الذهن. فهم يعتقدون أو يسبق إلى أذهانهم لما معهم من الشرك أن الله جل وعلا ليست أفعاله أفعال حق، والله سبحانه هو الحق وأفعاله كلها أفعال الحق. وذلك الظن ظن الجاهلية، فكل من ظن بالله غير الحق فقد ظن الجاهلية، بمعنى ظن بالله جل وعلا غير الكمال فهذا هو ظن الجاهلية. وظن أهل التوحيد والإسلام أن يظنون، يعني يعتقدون ويعلمون ويسبق إلى أذهانهم في أي فعل يحصل لهم أن الله جل وعلا موصوف بالكمال وبالحكمة البالغة. فسر ذلك جل وعلا بقوله: يقولون هل لنا من الأمر من شيء، وهذا فيه إنكار للحكمة أو إنكار للقدر. قل إن الأمر كله لله، وهذا في حال في الرد على هؤلاء المنافقين أو المشركين. قال: وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. مر معنا في كلام ابن القيم من كلام المصنف أن السلف فسروا هذا الظن السوء بأحد ثلاثة أشياء وكلها صحيح. فظن السوء الذي يظنه الجاهليون يشمل هذه الأشياء الثلاثة جميعا. أما الأول فهو إنكار القدر، وأما الثاني فهو إنكار الحكمة، وأما الثالث فهو إنكار نصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لدينه أو لعباده الصالحين. فهذه ثلاثة أشياء. ووجه كون إنكار القدر ظنا بالله ظن السوء أن تقدير الأمور قبل وقوعها هذا من آثار عزة الله جل وعلا وقدرته، فإن العاجز هو الذي تقع معه الأمور استئنافا عن غير تقدير سابق، وأما الذي لا يحصل معه أمر حتى يقدره قبل أن يوقعه فيقع على وفق ما قدر فهو ذو الكمال وهو ذو العزة وهو الذي لا يغالب في ملكوته. ولهذا قال الشاعر في وصف رجل ناقص قال لأنت، في وصف رجل كامل قال لأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. الخلق هنا بمعنى التقدير، يعني لأنت تقطع ما قدرت، وبعض القوم وهم الناقصون إما لعدم قدرتهم أو لعدم عزتهم أو لجهلهم، وبعض القوم يخلق يعني يقدر الأشياء ثم لا يفري ثم لا يستطيع أن يقطعها على وفق ما يريد. إذن فإنكار القدر هو ظن بالله جل وعلا ظن السوء، ظن بالله جل وعلا ظن السوء. لما؟ لأن فيه نسبة النقص لله جل وعلا، والله جل وعلا هو الكامل في أسمائه الكامل في صفاته جل وعلا، الذي يجير ولا يجار عليه، والذي إليه الأمر كله، والذي إليه الأمر كله، كما قال هنا قل إن الأمر كله لله. فلهذا كان كل ما يحصل من الرب جل وعلا في عبريته هو موافق لقدره السابق الذي هو دليل كمال حكمته وعلمه وخلقه وعموم مشيئته. أما التفسير الثاني فهو إنكار الحكمة، وحكمة الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع السلف، واسم الله الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، فإنه جل وعلا حكيم بمعنى حاكم، وحكيم بمعنى محكم للأمور، وحكيم بمعنى أنه ذو الحكمة البالغة. فهذه ثلاثة تفسيرات لاسم الله الحكيم، وكلها صحيحة، وكلها يستحقها الله جل وعلا، فإنه جل وعلا حكيم بمعنى حكم وحاكم، وحكيم بمعنى محكم، كما قال كتاب أحكمت آياته، وقال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت لأجل إحكامه، وقال سبحانه وتعالى أيضا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ونحو ذلك من دليل إحكامه جل وعلا لما خلق. والثالث أنه ذو الحكمة، والحكمة في صفة الله جل وعلا تفسر كما ذكرت لكم بأنها وضع الأمور في مواضعها الموافقة للغايات المحمودة منها. ولهذا نقول إن أهل السنة والجماعة أهل الأثر الفقهاء بالكتاب والسنة قالوا إن أفعال الله جل وعلا معللة، وكل فعل يفعله الله جل وعلا لعلة من أجلها فعل، وهذه العلة هي حكمته سبحانه وتعالى، فإن أفعال الله جل وعلا منوطة بالعلل. وهذا أنكره المعتزلة لأنهم قدرية، وأنكره الأشاعرة لأنهم جبرية، فقالوا إن أفعال الله جل وعلا ليست مرتبطة بالحكم، وهو يفعل لا عن حكمة، وهذا سوء ظن بالله جل وعلا. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله هذا الباب ليبين لك أن تحقيق التوحيد وتحقيق كمال التوحيد أن توقن بالحكمة البالغة لله جل وعلا، ومن نفى الحكمة في أفعال الله فهو مبتدع توحيده قد انتفى عنه كماله، لأن بدعته شنيعة، وكل البدع تنفي كمال التوحيد، ومنها ما ينفي أصل التوحيد. هذا الثاني. والتفسير الثالث في ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق ظن السوء بالله جل وعلا، أن الله جل وعلا لا ينصر رسوله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا لا ينصر كتابه، أو أنه جل وعلا يجعل رسوله أو دينه في اضمحلال حتى يذهب ذلك الدين. هذا ظن سوء بالله جل وعلا، ولهذا كان من براهين النبوات أن كل نبي ادعى النبوة اضمحل أمره، لم يأتي نبي يقول أنا نبي يوحى إلي من السماء وهو كاذب في دعواه إلا ويخذل إلا ويضمحل أمره. فكان من براهين النبوات عند أهل السنة أن كل نبي قال إنه مرسل من عند الله جل وعلا أيد بالبراهين والآيات والبينات ونصر على عدوه وجعل دينه وأهل دينه في عزة على من سواه، كما قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فظنوا الجاهلية أن الخير أو الدين سيضمحل، وأنهم إذا بذلوا إطفاء ذلك الأمر وحاربوه بكل ما أوتوا من وسيلة وقاوموه فإنه سينتهي، وهذا مع كونه عملا محرما لما يشتمل على الظلم، فإنه أيضا سوء ظن بالله جل وعلا وغرور بالقوة وبالنفس. والله جل وعلا ناصر رسله، والله جل وعلا ناصر رسله، والله جل وعلا ناصر عباده المؤمنين، ولكن قد يبتلي الله جل وعلا المؤمنين بأن يكونوا في غير نصر زمنا طويلا، قد يبلغ مئات السنين كما حصل في قصة نوح عليه السلام، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم بعد ذلك نصره الله جل وعلا. وهذا يحصل كما ذكر ابن القيم من كثير من أهل الصلاح، بل من كثير من الناس، بل قد يحصل من بعض المنتسبين إلى العلم في أنواع شتى من سوء الظن بالله جل وعلا. وسبب حدوث ذلك الظن السيء في القلوب عدم العلم بما يستحقه الله جل وعلا وما أوجبه جل وعلا من الصبر والأناة ونحو ذلك من الواجبات. فإذا المسألة متصل بعضها ببعض، فالذي يخالف ما أمر الله جل وعلا به شرعا فيما يتصل بنصرة الدين فإنه قد يقع في سوء ظن بالله جل جلاله، وهذا من مما ينافي كمال التوحيد الواجب. فهذه إذن 3 أشياء ظنها أهل الجاهلية وكلها باطلة، وكلام ابن القيم رحمه الله يدور على ذلك. ولهذا يجب عليك أن تتحرز كثيرا وأن تحترس من سوء الظن بالله جل وعلا فيما ذكر في آخر الكلام ابن القيم رحمه الله من أن بعض الناس قد يحصل له الشيء فيرى أنه يستحق أكثر منه، وقد يحصل له الشيء بقضاء الله وبقدره فيظن أنه لا يستحق ذلك الشيء أو أن ذلك المفروض أن يصاب به غيره وأنه لا يصاب بذلك، فينظر إلى فعل الله جل وعلا وقضائه وقدره على وجه الاتهام، وقل من يسلم باطنا وظاهرا من ذلك. فكثيرون قد يسلمون ظاهرا ولكن في الباطن يقوم بقلوبهم ظن الجاهلية واعتقاد السوء. ولهذا قال جل وعلا في الآية التي في صدر الباب يظنون بالله غير الحق، والظن محله القلب. لهذا يجب على المؤمن أن يخلص قلبه من كل ظن بالله غير الحق، وأن يتعلم أسماء الله جل وعلا، وأن يتعلم الصفات، وأن يتعلم آثار ذلك في ملكوت الله، حتى لا يقوم بقلبه إلا وأن الله جل جلاله هو الحق، وأن فعله حق، حتى ولو كان في أعظم شان وأصيب بأعظم مصيبة أو أهين بأعظم إهانة، فإنه يعلم أن ما أصابه لتمام ملك الله جل وعلا، وأنه يتصرف في خلقه كيف يشاء، وأن العباد مهما بلغوا فإنهم يظلمون أنفسهم، والله جل وعلا يستحق الإجلال والتعظيم. فخلص قلبك أيها المسلم، وخاصة طالب العلم، خلص قلبك من كل ظن سوء بالله جل وعلا، بأن قلت هذا لا يصلح، وهذا الفعل عليه كذا وكذا، ولا يصلح أن يعطى هذا المال، أو أن تحسد فلانا أو فلانا، فإن كل ذلك سوء ظن بالله جل وعلا. ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. قالوا: سبب ذلك أن الحاسد ظن أن هذا الذي أعطاه الله جل وعلا ما أعطاه لا يستحق هذه النعمة، فحسده وتمنى زوالها عنه، فصار في ظن سوء بالله جل وعلا، فلهذا أكل الحسنات ظنه كما أكلت النار، كما أكلت النار الحطب. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من كل ظن بغير الحق فيه جل وعلا، ونسأله أن يجعلنا من المعظمين له، ومن المجلين لأمره ونهيه، المعظمين لحكمته سبحانه وتعالى. نعم.